وحد الله. لما وقع حمزة يوم احد شهيدا ذهب الرسول الى مكان الحادث ونظر الى الجثمان الطاهر ووجد ان حمزة قد مثل بجثمانه، قطعت اذناه وقطع انفه وفتح بطنه واستخرج كبده. وحمزة كان غالي عند النبي، حتى ان سيدنا النبي سماه اسد الله، سماه اسد الله. وبعدين النبي يعمل ايه؟ النبي بكى وقال والله يا عمي ما وقفت موقفا مثل موقفي هذا عليك، وما فوجئت في احد كما فوجئت اليوم فيك، ولئن امكنني الله منهم لاقتلن 70 أو 100. الموقف لغاية كده بقى النبي هو بيتوعد ان لو وموقعه بعد كده هاخد فيك انت لوحدك 70 يا 100 واحد من المشركين. شوف ربنا يقول ايه. يا سلام. يقول وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وبعدين ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. طول بالك، شوف ربنا هيعمل ايه. واصبر وما صبرك الا بالله، ولا تحزن عليه، ولا تك في ضيق مما يمكرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتسب واصبر. وجه اليوم على سيدنا النبي اللي دخل مكة فاتح وجمع اهل مكة كلهم وكان فيهم هند مرات ابو سفيان اللي فتحت بطن حمزة وخدت ودان وعملتهم حلقان تشفي وقطعت الانف، وفيهم الواد اللي اسمه وحشي اللي قتل حمزة. شوف قد ايه النبي هو داخل مكة. انا عايزك تسمعنا الصلاة عليه، تقول اللهم صل عليه. اللهم صل على النبي. هو داخل مكة قبله واحد طالع من مكة بيجري. قال له خد، انت بتجري ليه؟ انت مين؟ قال له انا هبار ابن سواد، اسمه هبار ابن سواد. قال له طب بتجري ليه؟ قال له فرارا منك يا محمد. ليه هربان من النبي؟ ليه؟ لان ده الراجل المشرك اللي خلى السيدة زينب بنت رسول الله مهاجرة من مكة الى المدينة لتلحق بابيها، وكانت تركب جملا فغمز الجمل فانتفض بها فسقطت زينب من فوق الجمل وكانت حاملا في شهرها الاخير، فطرحت حملها ونزفت دمها وماتت متأسرة بهذا الحادث. فالود لما بلغوا ان النبي داخل مكة قال لك خد بعضك واجري، لان لو محمد شافك نهو مش هيتنازل عن قتله. هو طالع والنبي داخل، تعال الى اين تذهب؟ قال له فرارا منك يا محمد. تعرف النبي قال له ايه؟ قال له ارجع فقد عفوت عنك. ارجع فقد عفوت عنك. اهي دي عظمة سيدنا محمد، دي عظمة سيدنا محمد. وحشي ابن حرب اللي قتل حمزة جه للنبي قال له ألي من توبة؟ أدركته النبي قال له إن الله تعالى واسع المغفرة. قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بعد ما استقر الإسلام في قلبه جه للنبي قال له يا رسول الله لقد قرأت في القرآن آية ما أظن إلا أنني داخل فيها. قال له إيه؟ قال له ربنا بيقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وأنا قتلت وعصيت وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه الآية التي بعدها: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فقال له وحشي: يا رسول الله، لقد تبت ولكنني حتى الآن ما عملت عملا صالحا. فتلا عليه النبي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال له الرجل: لعلي لا أكون ممن شاءه الله. ما بيقول لي من يشاء، يمكن أكون طالع عن المسألة دي. فتلا عليه النبي قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يا سلام. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. شوف، ده بينادي كل ليلة، ده ربنا بينادي كل ليلة في تلت الليل الأخير قبل الفجر، قبل الفجر بشوية كده ربنا بينادي بيقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. بس للأسف ربنا بينادي واحنا نايمين، بينادي في الساعة اللي احنا بنبقى فيها غفلانين، ناس نايمة وناس لاهية، معاقر الخمر وهم سادرون، وقائم الليل وهم ساجدون، حيرة وغرقى في بحور النهى، والله صاح والورى غافل. ناس سهرانه بيقولوا طولك ليل، وناس نايمه، وناس بتستغفر الله. ولذلك الناس بعد صلاة العشاء ثلاثة أنواع. أنا عايزك توحد وتصلي على الصلاة والسلام. قوم لهم لا عليهم، وقوم عليهم لا لهم، وقوم لا لهم ولا عليهم. الفريق الاول اللي هو لهم ولا عليهم، قوم استغلوا غفلة الناس بالنوم فقاموا يذكرون الله. الناس نامت، نبقى نقوم احنا بقى نشوف ليل الصالحين. نظر الله اليهم في جوف الليل فرأى أصلابهم منحنية على أجزاء القرآن الكريم. كلما مر أحدهم بآية تبشر بالجنة بكى شوقا إليها، فإذا مر بآية تنذر من عذاب النار شهق شهقة كأن زفير جهنم بين أذنيه. قاموا بالليل. ولذلك سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه كان أسمر الوجه، ويوما من الأيام وجدوا وجهه قد بيض كالقمر، فقالوا له: ما الذي بيض وجهك وقد كان أسود؟ فقال لهم: خلوت بالله ليلا أذكره فكساني من جماله. كسا قيام الليل ينفعك في الدنيا وفي الاخر. في الدنيا تروح تصرف روشتة من عند النبي، تلاقي الروشتة مكتوب فيها ايه: عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم، ومقربة لكم الى ربكم، ومغفرة للسيئات، ومنهاة عن الاثم، ومطردة للداء عن الجسد. يعني حتى اذا كنت عايز ربنا يديك صحة، قم بالليل صلي ركعتين، صلي اربعة، صلي تمانية، واياك انك انت تغفل عن قيام الليل. يبيض الوجه ويبيض القلب ويديك صحة، مطردة للداء عن الجسد. ولذلك احنا لما نمنا كتير الامراض كترت. والله سيدنا ابو بكر اللي كان عنده ضغط دم، ولا عمر عنده سكر، ولا عثمان عنده قرحة، ولا علي بن ابي طالب عنده تصلب، كانش عندهم امراض ابدا. احنا النهاردة الامراض اللي ما كناش بنسمع بيها نزلت بينا. ليه؟ لا بنتوضا ولا بنحافظ على الضوء ولا بنروح